واجعل لك دفتر، لأنه ربما يمر علينا أحاديث أيضا تحتاج إلى تحرير، أو أحاديث مثل تشمل على فوائد كثيرة تقيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم، ما عندنا مشبك لمرد. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. كيف؟ حدثنا إسحاق. من فضلك اقلب الشريط، وقفنا على 20. طيب، هذا حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد